وتذكروا بدرا وخيبر والفوارس يزحفون وتذكروا بدرا وخيبر والفوارس يزحفون وحدهم قد قرروا خوض البنية والبنون لله كل أموركم وله الخلائق يرجعون